باب صفة الحج. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام إلى ساجة ملتحفا بها نساجة لعلها بالنون أو لا فقام إلى نساجة نوع من الثياب فقام إلى نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها رداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وهو يعتبر من أفضل السياقات ومن أفضل الطرق التي جمعت كثيرا من أحكام الحج، وهو حديث طويل أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم في آخرين من أئمة الحديث، وبين الروايات نوع من التفاوت من الزيادة والنقص، وهو حديث عظيم جليل. يقول الإمام النووي رحمه الله إن أبا بكر بن المنذر استخرج منه نيفا وخمسين مئة من الفوائد الفقهية، ويقول بل هو يحتمل أكثر من هذا، فهو يتضمن من الفوائد أكثر مما استخرج ابن المنذر منه. فذكره من سياق أبي عبد الله جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله عنه. فجعفر يرويه عن أبي محمد الذي ذكر أنه أتى جابرا في جماعة من التابعين، أتوا إلى جابر بن عبد الله يزورونه، فيقول إنهم لما دخلوا عليه سألهم من هم حتى انتهى إليه فأخبره أنه محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، فاحتفى به رضي الله عنه إذ عرف أنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخدم معه هذا النوع من الشفقة والتلطف، فوضع يده فك زرار جيبه الأعلى والأسفل ووضع جابر وقد عمي رضي الله عنه، وعمره في ذلك الوقت قريب من التسعين لأنه إنما كف في أواخر حياته، وقد عمر بلغ عمره أكثر من تسعين، توفي سنة 78 من الهجرة. فهذا إذن كان في أخريات حياته، ومحمد بن علي كان شاب كما يخبر عن نفسه غلاما شابا، فلاطفه هذه الملاطفة أن نزع زر ثوبه الأعلى والأسفل وأدخل يده ووضعه على صدره بين يديه، نوع من الحفاوة إذ عرف أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفقرة من الحديث أهل العلم استخرجوا منها أحكاما، فجابر رضي الله عنه هذه الأمور التي تعامل بها مع زائريه إنما تلقفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا استحسن بالمزور إذا زاره أناس أن يتعرف عليهم، أن يتعرف عليهم مثل ما صنع جابر، سألهم يقول حتى إذا انتهى إلي فأخبرته. والحكمة من مساءلتهم حتى ينزلهم منازلهم، فقد يتبين منهم ابن عالم من قراباته من ذوي رحمه من صاحب معروف عليه من كذا من كذا، فحتى ينزله منزلته اللائقة به. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال أنزل الناس منازلهم، والله تعالى يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فحتى تنزل الناس منازلهم تعرف عليهم. ثم أيضا إكرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنيع جابر عندما عامله معاملة تختلف عن بقية مرافقيه ورحب ووضع يده على صدره، هذا نوع من الحفاوة. وأيضا كذلك قالوا التلطف بالزائر عموما، ينبغي للمضيف أن يتلطف بمضيفه بنوع من المؤانسة والسؤال حتى يطمئن الضيف ويأنس بمضيفه. أيضا كلمة مرحبا، فهذه يستحب للمضيف أن يرحب بزائره، وقد وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات مرحبا بالوفد، مرحبا بابنتي، مرحبا، فهي كلمة بعد رد السلام، بعد رد السلام يرحب بهم بالكلام الذي فيه نوع من الحفاوة والتقدير. فهذه من هذه الفقرة، يعني أخذ أهل العلم هذه الأحكام. نعم. ثم قام يصلي بهم، هذه جملة اعتراضية، حضرت الصلاة فقام يصلي بهم والتحف بهذه النساجة، وهي نوع من أنواع الثياب، قيل إنها طيلسان أو غيره أو نحوه أو ما إلى ذلك، لكنها كانت ثوبا صغيرا قصيرا لا يكاد يغطي كتفي جابر رضي الله عنه، مع أن رداءه معلق على المشجب، معلق على المشجب. ورد في بعض الروايات أنه لما بعض الحاضرين يعني كأنه استنكر على جابر رضي الله عنه إمامته إياهم وصلاته بهم بثوب واحد، قال ليعلم الجاهل مثلك أن هذا لا حرج فيه وأنه جائز. فهذه الفقرة أيضا أخذ منها أهل العلم جواز إمامة الأعمى، أن الأعمى تجوز إمامته، وهذا مجمع عليه، لكن اختلفوا في الأفضلية كما يقول الإمام النووي رحمه الله. فمن أهل العلم من يقول إمامة الأعمى أولى وأفضل، لأنه أولى بالخشوع لعدم وجود ما يشغله، ما يتشاغل بصره لا ينطلق هنا وهناك. وقيل بل العكس، المبصر أفضل إمامة، هذا اللي كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، فكانت عامة الأئمة من المبصرين وهم أولى بها، ولأنه بالبصر يستطيع أن يلاحظ ما لا يلاحظه الأعمى. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما كف بصره في آخر عمره ما قبل أن يتقدم، قال كيف تقدمونني وأنتم توجهونني إلى قبلة، فيقول أنتم توجهونني هكذا وهكذا، هذا لا يليق بالإمام. فهذا أيضا مما لا شك أنه مما يلحق إمامة الأعمى إلا ما شاء الله. وبعضهم يقول بل هي متساوية، لا فضل لإحداهما على الأخرى، إمامة الأعمى والمبصر، والذي يظهر أن إمامة المبصر أولى. أيضا أن صاحب البيت أحق بالإمامة، صاحب البيت أحق بالإمامة، وإن كان هذا قد لا يمكن استنباطه من هذا، باعتبار أن جابر رضي الله عنه فضله يعني ورد من جهات أخرى، صحابي أكبر سنا أكثر علما، فهذا قد لا يدل، لكن ورد الحديث بأن صاحب البيت أحق بالإمامة إذا كانت الشروط متوفرة فيه، شروط الإمامة وليس هناك موانع، وليس هناك موانع، فهو أولى ممن يساويه في الشروط، أولى لكونه صاحب البيت وصاحب السلطان كما وردت الأحاديث بذلك. أيضا جواز الصلاة بثوب واحد جواز، ولكن هذا خلاف الأفضل، لأنه يعني ورد في الحديث أنه عليه السلام نهى الرجل أن يصلي بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإن كان ثوب واحد لا يستر العاتقين فالأولى إلا إذا لم يكن يجده. فالصحابة رضي الله عنهم في أول أمر كانت حالتهم ضعيفة فكانوا يحتاجون إلى أن لا يصلوا إلا بثوب واحد ليس عندهم ساعة. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه كما عند البخاري وسع الله عليكم فوسعوا، صلى رجل في رداء وإزار، صلى رجل في رداء وسراويل، صلى رجل في قميص وإزار، صلى رجل في كذا وكذا، يعني يذكرهم أن يصلوا بثوبين لما وسع الله عليهم. أما إذا كانت الحال ضعيفة فلا حرج أن يصلي ولو بثوب واحد. فجابر رضي الله عنه أراد أن يبين لهم أن الصلاة بثوب واحد جائزة، ولذلك ترك الرداء لم يستخدمه ليبين لهم فعلا أن هذا أمر جائز لكن إذا دعت إليه الحاجة. فقال محمد أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. فهذا يعني القصد والله أعلم من الزيارة، يعني أراد محمد بن علي رضي الله عنهما أن يسأل ورفاقه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجابر كان أعمى كفيف فعقد 9 بأصابعه يعني للتأكيد ولزيادة البيان، فقال هكذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين في المدينة بعد هجرته لم يحج، حتى إذا كانت السنة العاشرة أذن في الناس أي أعلمهم ونشر بينهم وتناقلت الرسل والركبان أن الرسول عليه السلام سوف يحج، خاصة وأن الإسلام يعني قد تقريبا شمل الجزيرة العربية كلها اليمن والخليج فضلا عن الحجاز كله، ويعني أكثر الجزيرة قد أذعنت الإسلام، فانطلق الركبان وتناقلوا هذا والأعراب الذين في الصحراء بلغهم هذا الأمر، فقدم بشر كثير، في بعض الروايات أن الذين حجوا مع النبي عليه السلام أكثر من 100 ألف، وهذا عدد كبير جدا بالنسبة لذلك العصر، وهؤلاء 100 ألف ليس كلهم من المدينة لأنهم بعضهم يأتون في أثناء الطريق يلتحقون به، وآخرون يأتون من جهة الساحل ومن جهة اليمن ومن طرق أخرى يوافونه عليه الصلاة والسلام إما في الطريق أو في مكة، لكن أيضا الذين انطلقوا معه من المدينة عدد كبير كما سوف يذكر وصفهم جابر رضي الله عنه. فدافعهم رضي الله عنهم لما بلغهم ذلك كلهم يريد أن يتأسى بالرسول عليه السلام ويأخذ عنه طريقة الحج وكيفيته وأن يرافقه، ولا شك أن حجة مع النبي عليه السلام هذه فضلها لا حد له، ولذلك قال عليه السلام في عمرة رمضان في بعض الروايات عمرة في رمضان كحجة معي، فلا شك أن الحجة معه أدرك الصحابة رضي الله عنهم أنها لها مزيتها وفضلها من مرافقته وتنزل البركة والاقتباس والتأسي به عليه الصلاة والسلام، كلهم يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فانطلقوا كما في بعض الروايات لخمس ليالي بقين من ذي القعدة، إما والله أعلم في اليوم 24 من شهر ذي القعدة أو 25 حسب تمام الشهر ونقصانه شهر ذي القعدة. وبعض المحققين يقول إنه يوم السبت، إن خروجه عليه الصلاة والسلام كان يوم السبت، فحتى أتوا ذا الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة. وكان عليه السلام قد بيّن وخطب الناس وبيّن لهم المواقيت. وهو الله أعلم تأكيد لما سبق منه من بيانات، وأن هذه قد تكون معلومة عند بعضهم فأكدها عليه السلام، وما لم يكن أخبر عنه فيكون أخبر عنه في خطبته تلك. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فهنا هذه الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي زوجة جعفر الصادق رضي الله عنه، لما استشهد في غزوة مؤتة تزوجها من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت له محمد ابنه محمد رضي الله عنه في حجة الوداع في الميقات. فانظر إلى يعني هذه الحال، حال النساء في ذلك الوقت من التحمل والصبر، يعني لم يمنعها كونها حامل وفي أخريات أيامها أن تنطلق حاجة، وهي تعلم أنها وشيكة الولادة، لكن نساء جبلنا على القوة والصبر والتحمل. أين نساء اليوم؟ نساء اليوم يعني لها ملف صحي 50 مرة تراجع طبيب تردد عليه، وهؤلاء لا يعرفن طبيب، إنما الله سبحانه وتعالى. توكلهن على الله وحسن التربية والصبر، وهذا يعني فيه خير وبركة. فلما ولدت رضي الله عنها وعن مولودها أرسلت أبا بكر كما في بعض الروايات، فاستفتى النبي عليه السلام فأخبرها أنها تغتسل، وهذا على سبيل الاستحباب لأنها تعتبر في حال نفاس، فالغسل لا يفيدها ارتثاء حدث، الحدث ملازم لها حتى ينقطع دم النفاس أو دم الحيض، لكن حمل هذا أهل العلم أنه من أجل الإحرام استحبابا. وأمرها أن تستثفر بثوب، الاستثفار أن تشد ثوب أو شيء على فرجها لتمنع سيلان الدم وتحجزه حتى لا يلوث ثيابها وبدنها، مثل ما هي الآن الحفائض الخاصة التي صممت في هذا الشأن وهذا الصدد. وتحرم، هذا لا يمنعها من الإحرام. إذا كون المرأة يطرأ عليها الحيض أو الولادة قبل أن تحرم هذا لا يمنعها من الإحرام، لكن كما في حديث عائشة رضي الله عنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، حتى تطهر وينقطع الدم وتغتسل. نعم. هي زوجة جعفر الطيار أم الصادق؟ نعم. هي زوجة جعفر الطيار. نعم. الطيار. جعفر الطيار المعروف بجعفر الصادق، جعفر الطيار. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. فهنا جابر يخبر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى ركب راحلته. هذه الصلاة اختلف فيها، والصحيح أنها صلاة الظهر من يوم الأحد، لأنه عليه الصلاة والسلام على القول الصحيح خرج يوم السبت من المدينة بعد أن صلى الظهر 4، وصلى في ذي الحليفة العصر 2، وصلى في الميقات 5 فروض، العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد، ثم لما صلى الظهر بذي الحليفة ركعتين أحرم، أحرم بعد أن صلى. ومن أهل العلم قال إنها صلاة خاصة بالإحرام، وهذا ليس هناك ما يدل عليه، ليس هناك ما يدل على أن للإحرام سنة خاصة به، بل الذي حصل أنه السلام أحرم على إثر صلاة فريضة، فركب راحلته القصوى حتى إذا علت به البيداء. البيداء موضع قريب من ذي الحليفة، مرتفع، مرتفع جنوب ذي الحليفة، الميقات المعروف الآن، فهو مرتفع. فلما استقرت وعلت به البيداء لبى بالتوحيد. وقد ورد في حديث عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام رب لبى وأحرم في مصلى، في الموضع الذي صلى فيه، فصلى في المسجد يسمى مسجد الشجرة أو مسجد الحليفة، هو المسجد موضعه الذي يظهر والله أعلم هو الموضع الموجود الآن. فلما صلى عليه الصلاة والسلام لبى، ثم لما ركب راحلته أيضا لبى، جدد التلبية، والإحرام قد حصل منه على إثر صلاته. ثم أيضا لما علت به البيداء بين الناس أيضا لبى مرة أخرى. وقد مر بنا استشكال سعيد بن جبير رحمه الله، يعني اختلاف الصحابة رضي الله عنهم أو اختلاف الناس، الذي يقول إنه عليه الصلاة والسلام لبى بعد الصلاة، والذي يقول لبى لما ركب راحلته، والذي يقول لم يلب حتى استقلت به وسار. وأكد ابن عباس أنه لبى في كل هذه الأحوال، لبى بعد الصلاة، ولبى بعد ما ركب، ولبى بعد أن مضت واستقلت به راحلته. ثم يصف جابر رضي الله عنه الناس الذين معه، يقول مد البصر بين يدي الرسول عليه السلام أمامه وعن يمينه مثل ذلك، رأى مثل ذلك، مثل هذا العدد، مد البصر، وعن يساره عليه السلام مثل ذلك، ومن خلفه هو في الوسط عليه السلام، في وسط موكب الحجاج. فهذا يدل على أن هذا عدد كبير من راكب وماشي، وهذا أيضا يؤخذ منه أن جواز الحج ماشيا، وهذا بالإجماع أن الحج ماشيا يجوز، لا حرج فيه، لكن اختلف في الأفضل، هل الأفضل أن يحج راكبا أو أن يحج ماشيا. ثم أيضا بعضهم يقول المشي في المشاعر، يعني أن تركب حتى تصل إلى مكة وتأتي بأفعال الحج ماشيا بين مكة ومنى، وبين منى وعرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى بالرجعة، وهكذا. فيقولون المشي بين المشاعر أفضل. ومنهم من يقول الركوب أفضل، لأنه هو الذي فعله عليه السلام، فقد حج راكبا، ولا شك أن فعله عليه السلام أفضل، ما فعله أفضل مما لم يفعله، فبين راكب ومشي. فلبى بالتوحيد جابر رضي الله عنه، يخبر عن معنى تلبيته عليه السلام، هذه الكلمة العظيمة تدل على التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، لبى بالتوحيد. ما هو؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تأكيد لهذه الكلمات العظيمة. فإذا هذا المحرم المعتمر الحاج يدخل هذا النسك بهذه العلامة وهذه التكبيرة، مثل تكبيرة الإحرام، أنت في تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، أحرمت، دخلت في الصلاة. أنت في الحج تقول لبيك اللهم لبيك، دخلت في النسك. أهل العلم يقولون التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام للمصلي، وهي تدل على التوحيد، فأنت هنا تجدد إيمانك بالله وانقيادك له وانصياعك. فكلمة لبيك إما معناها مأخوذ من اللباب وهو الخالص، لب الشيء خالصه، أو من التلبيب والانقياد، أتيت لك منقادا مستسلما مطيعا غير متردد. فينبغي لك أن تدرك معنى هذه الكلمة، وأن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، ما تكون كاذب، تدخل في النسك في الإحرام وأنت متلبس بالمعاصي مصر عليها وتقول لبيك، كذبت، ما صدقت في هذا. فعليك أن تتقي الله وأن تعاهد الله أنك تكون صادقا، وتأتيه ملبيا لكل شيء، لكل أمر من أوامر الله، ليس فقط في شأن الحج، بل في شأن الحج وجميع الأحكام والأوامر والنواهي. لبيك اللهم لبيك، يعني طاعة بعد طاعة وانقيادا بعد انقياد. لا شريك لك، انظر هذا التأكيد، لا شريك لك لبيك. إن الحمد إما بكسر إن أو بفتحها، والكسر بعضهم يرى أنه أفصح لأنه يدخل في معنى أعم كأنه معنى مستأنف، بينما أن الحمد كأنه نوع من التعليل للتلبية، أنا ألبي لك ولا أشرك بك لأن الحمد لك، لكن لما تقول إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد لك لا شريك لك لبيك. فالرسول عليه السلام هذه تلبيته، هذه تلبيته. والناس يقول جابر يلبون بما هو يعني معروف، ورد عن عمر وعن ابن عمر وعن آخرين من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأتون بأنواع من التلبية بصيغ مثل ما ورد عن عمر: لبيك إله الحق، لبيك إن الحمد لك والنعمة لك لا شريك لك، وفي بعض الروايات لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هذا منهم فيقرهم عليه ولا ينكره عليهم، لكنه ملازم لتلبيته ما تركها. فلذلك قال أهل العلم إن الأفضل أن الإنسان يلازم هذه التلبية أفضل، فهي تدل على يعني كلمات عظيمة والإعلان بالتوحيد لله سبحانه وتعالى: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما سمعنا هذا استمرار في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر جابر بالأمس سمعنا منه ما كان منه عليه الصلاة والسلام من خروجه من المدينة ولبثه في ليلة في ذي الحليفة، كيما يتكامل أصحابه ويصلون، وأنه على قول المحققين خرج يوم السبت إما الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من القعدة، تحرك من ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، وأنه أهل على إثر صلاة الظهر صلاها ركعتين قصرا، وأهل كذلك أي لبى عندما ركب راحلته القصوى، وأهل أيضا كذلك عندما على البيداء الموضع المرتفع بجوار ذي الحليفة من جنوبها. ووصف جابر رضي الله عنه عدد الصحابة وكيف أنهم مد البصر من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فهم عدد كبير جدا رضي الله عنهم، ولبى بالتلبية التي المشهورة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأنه لزم تلبيته عليه الصلاة والسلام، والناس يلبون بصيغ أخرى كلبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك والخير بيديك، أنا منك وإليك، لبيك حقا حقا. فهو عليه الصلاة والسلام يسمع منهم هذا فلا يرده عليهم، لكنه قد لزم تلبيته. وقد ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر على ولده لما قال لبيك ذا المعارج، قال إنه لذو المعارج لكن ما كنا نقول هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون سعد رضي الله عنه لم يسمع هذه في من سمعها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش وجابر كما سمعنا يخبر أنه عليه السلام لبى بالتوحيد، أي معلنا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بتوحيد الله في عبادته في طاعته في جميع أموره وشؤونه. وقريش كانت تلبي هذه التلبية لكنها تزيد فيها، فمن تلبية قريش لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إذا سمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال قدن قدن، أي حسبكم هذا لا تزيدوا عليه، لكنهم يعودون فيقولون لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيعودون ينقضون ما أعلنوا به أول أمر، فيفسدون أول كلامهم بآخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع من هذه التلبية عندما كانوا في الجاهلية يحجون البيت، فحج البيت مأثور، حتى إن كل قبيلة كانت لها تلبية تشجعها على وفق ما يتفق لها، مثل ما ورد عن قضاعة لبيك عن قضاعة لربها دفاعة سمعا له وطاعة، وربيعة لها تلبية كذلك يشجعونها على ما يريدون، لكنهم كانوا يشركون بالله ولا يصدقون في تلبيتهم، ولا يصدقون لا في تلبيتهم ولا في واقع حالهم. فانطلق عليه الصلاة والسلام. جابر يقول ما نعرف إلا الحج، لا نلبي بالحج، وكذا ورد من حديث عائشة رضي الله عنها لا نعرف العمرة أي مع الحج، وإلا فالعمرة قد عرفوها، اعتبروا مع النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا، وكانت معروفة من قبل. وفي حديث على ابن أمية في الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه السلام عن عمرته، وثمامة بن أثال لما أسلم قال إني أريد العمرة، العمرة مأثورة ومعروفة، لكن قصد جابر ما كنا نعرف العمرة مع الحج أو في أشهر الحج، ما كانوا يرونها ولا يعرفونها، فلذلك استنكروا ذلك أشد الاستنكار. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترفق بهم، تركهم أول أمر كما مر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها، منهم من لبى بعمرة، ومنهم من لبى بحج مفرد، ومنهم من لبى بحج وعمرة قارنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام تركهم على ما هم عليه، حتى إذا اقترب من مكة كان يعرض لهم تعريض، لو جعلتموها عمرة لو، وهكذا، حتى إذا كان آخر الأمر كما ذكر جابر أو سوف يذكر في آخر حديثه أو في أثناء حديثه أنه عزم عليهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، أي الذين أفردوا الحج ولم يسوقوا الهدي. والتلبية ورد في الأحاديث الترغيب فيها والإكثار منها، في حديث جابر أنه عليه السلام كان إذا لقي ركبا وإذا هبط واديا وإذا على أكمة وإذا أقبل الليل وإذا أدبر الليل وأقبل وأدبر كان يلبي، وعلى إثر الصلوات. وكان ورد في بعض الأثار أنك إذا لبيت تدعو، تدعو لأن هذا ذكر، فيناسب أنك بعد أن تلبي تدعو الله بما تشاء وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على هذا. وتستمر في التلبية بحسب الحال، إن كنت معتمرا إلى أن تشرع في الطواف فتتوقف عن التلبية، وإن كنت حاجا مفردا أو قارنا فتستمر في التلبية إلى يوم النحر عندما تلبي جمرة العقبة. لكن من أهل العلم من لا يرون التلبية في أثناء الطواف وأثناء السعي، ويقولون إن الطواف والسعي لهما ذكر يخصهما فلا يناسب أن تلبي، فبعضهم يستنكر هذا وبعضهم لا يرى حرجا، هذا ذكر أيضا من الأذكار لا حرج أن تلبي. يقول جابر رضي الله عنه حتى إذا أتينا البيت هو سكت عن أشياء يعني من وصف حجه عليه السلام، فهو قد بات لما قدم مكة عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى اللي يسمى الزاهر الآن، فبات ليلة الأحد وافق وصوله عليه السلام رابع ذي الحجة الذي هو ليلة الأحد، فبات تلك الليلة عند مدخل مكة وأراد أن يدخلها نهارا، فبات بذي طوى ودخلها ضحى، ضحى يوم الرابع من الحجة الذي هو يوافق يوم الأحد، فأناخ راحلته القصوى عليه السلام عند باب بني شيبة ودخل منه، وكان دخوله من كدى من المعلات الجهة الشمالية من مكة، وهو الذي يوافق مجيئه من المدينة، فدخل من الثنية العليا لأنها هي التي تناسب دخوله عليه الصلاة والسلام. فأول شيء بدأ به أنه مسح الركن الحجر الأسود، مسحه واستلمه هكذا، وفي بعض أنه قبله عليه الصلاة والسلام، وهكذا يشرع لمن أراد الطواف أن يبتدئ بالركن بالحجر الأسود، إما تقبيلا إن أمكن، وإلا مسحا باليد وتقبيل لليد، أو بعصا أو شيء وتقبل ما مسحته به، وإن لم يكن هذا فإشارة تشير ولا تقبل يدك، إذا أشرت بيدك لا تقبلها. فشرع في الطواف عليه الصلاة والسلام ورمل ثلاثة أشواط، الرمل هو مسارعة السرعة بالمشي مع مقاربة الخطى، نوع من الخبب، نوع من المشي، ثلاثة أشواط، ومشى الأربعة. وبعض أهل العلم يقول الرمل من الركن إلى الركن، من الركن الذي هو الحجر الأسود إلى الركن اليماني، بين الركنين ما كان يرمل، ومنهم من يقول بل يرمل كامل الشوط، كامل الشوط. وحكمة الرمل إنما كانت يوم اعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة القضية كما ذكر ابن عباس، فذكر في سببه أن قريش كانوا يعني يشمتون بالمسلمين ويشيعون عنهم أنهم ضعفاء وأنهم مرضى وأن حمى يثرب قضت عليهم، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فحث المسلمين ورغبهم أن يكشفوا عن العضد الأيمن الذي هو يسمى الاضطباع، فيكشفوا عن العضد الأيمن ويرملوا ثلاثة أشواط مشي بنوع من القوة. فقريش لما رأت هذا تغيرت نظرتها، وكانت ربما طمعت بالمسلمين، فلما رأوا هذا النشاط وهذه القوة قالوا هؤلاء الذين تقولون أوهنتهم حمى يثرب انظروهم كالأسود يثيبون وثبا، فكان هذا نوع من يعني تحسين السمعة عند الكفار ومحاولة الرد على إشاعتهم. فاستمر عمر رضي الله عنه كان يقول ما لنا وللرمل، يعني انتهى وقته، ثم قال لا نترك شيئا تركناه على عهد رسول فعلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاضطباع إذن سنة لمن طاف طواف القدوم أول مرة أو طواف العمرة، أن يكشف عن عاتقه الأيمن ويضع طرفي إزاره على العاتق الأيسر، وأن يرمل ثلاثة أشواط، لكن النساء لا يرمل، ومن كان برفقته نساء أو ضعفاء من شيوخ كبار أو أطفال فإنه يسقط عنه الرمل ويؤجر على نيته رفقا بالضعفاء الذين معه، ويستلم الركن اليماني. الركن اليماني ما ورد ما يدل على تقبيله، وردت أحاديث ضعيفة في تقبيله، إنما يستلمه استلاما ولا يشير إليه إذا لم يتمكن من استلامه، ما ورد ما يدل على ذلك. ويذكر الله في أثناء طواف، يكثر من الذكر، التوحيد، التهليل والتكبير وكل أنواع الذكر، إن قرأ القرآن فحسن، وبين الركنين يأتي ويتلو الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا ذكر الطواف. ولا ينبغي الحديث بما سوى ذلك إلا إذا اضطر إليه فلا حرج. فالصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين ورد أنهم كانوا يكرهون التحدث أثناء الطواف، وقد جاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أذن لكم في الحديث أو في الكلام لكن لا تقول هجرة أو لا أو ما هذا معناه. ثم لما انتهى من طوافه عليه السلام أتى إلى المقام الذي هو مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فجعله بينه وبين البيت. وكان المقام على ما ورد في بعض الروايات أنه ملصق بالبيت، الحجر الذي كان المقام هو عبارة عن الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عندما ارتفع بناء الكعبة، فالتمس من إسماعيل قال أعطني حجرا، ثم هو ذهب عليه الصلاة والسلام فأتى بحجر عظيم وصار يقف عليه ويناوله إسماعيل مادة البناء. هذا المقام له تكريم وتشريف، فبقي مأثورا حتى قيل إن آثار قدم إبراهيم كانت عليه لكنها زالت من كثرة المسح. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم أنكروا مسح المقام وقالوا ما أمرنا بمسحه، إنما أمرنا بالصلاة عنده. فالمقام كان ملصقا بالبيت حتى أخره عمر، جاءت السيول وجرفته، ثم رأى أن يؤخره. وربما كان أيضا من وجهة نظر عمر رضي الله عنه أنه يضيق على الطائفين، لأن الطائفين إذا أرادوا أن يصلوا صلوا عند المقام فيعقون الطائفين، فكأنه أخره ليسهل الطواف على الطائفين. والمقام قيل إنه هذا الحجر، وقيل إنه المسجد كله هو المقصود بالمقام، وقيل الحرم، وقيل في بعض أقوال المفسرين أن المشاعر كلها تسمى مقام إبراهيم، اتخذوا من مقام إبراهيم أي المواضع التي وقف فيها، في عرفات، في مزدلفة، في منى، عند الجمار، هذا كله يدخل في مسمى مقام إبراهيم. لكن أكثر أهل العلم على أن المقصود بمقام إبراهيم الحجر، ولذلك تأول عليه الصلاة والسلام الآية عندما أراد أن يصلي، تلا الآية قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكأنه عليه السلام يفسر الآية وأن المقصود بالمقام هو ذلك الحجر المأثور. فصلى ركعتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، كما جاء في بعض روايات جعفر بن محمد قال قرأ بالتوحيد، انظر قرأ بالتوحيد في رواية عند الإمام أحمد. فالتوحيد إذن في كل أعمال الحج، وهاتان السورتان في شأن توحيد الله سبحانه وتعالى. فقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فجعفر يروي عن أبيه يقول يعني كأنه لا يتردد أن الذي قرأ هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس المقصود جابر، فقد يقولون ظان أنه لما صلى بهم جابر تلك الصلاة أن المقصود أن جابر قرأ هاتين السورتين، فأراد جعفر بن محمد أو أبوه أراد أن يزيل هذا الشك أو التردد، يبين أن المقصود بالقراءة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الطواف. وركعتي الطواف من أهل العلم من يوجبهما، ومنهما من يستحبهما ويرى أنهما سنة، ومنهم من يعلق حكمهما بحكم الطواف، إن كان الطواف واجب فهما واجبتان، وإن كان سنة فهما سنتان. ولعل أقوى الأقوال وأقربها للصواب أنهما سنة، لأن في حديث طلحة بن عبيد الله بين عليه السلام أن الصلوات المفروضة خمس صلوات، فما عداها من وتر ومن ركعتي الفجر وركعتي الطواف هذه تكون سنن مؤكدة لا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيها. ثم أيضا إذا لم يتيسر لك أن تصلي ركعتي الطواف في المقام ففي الحجر، وإن لم يتيسر في الحجر ففي أي موضع من المسجد أو في بيتك أو في خيمتك، بل من أهل العلم يقول حتى لو لم تذكرهما إلا وفي بلدك فتصليهما في بلدك. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه صلاهما عندما خرج من مكة، صلى هاتين الركعتين بعد أن خرج من مكة. وتحرص على الذكر والدعاء وتسأل من الله القبول، واستحضر دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فمن أفضل الدعاء أن تدعو بما دعا به الأنبياء في البيت، في البيت هذا من أفضل، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن ركع ركعتي الطواف قام عليه السلام عاد إلى الركن واستلمه، وفي رواية عند أحمد أنه ذهب إلى زمزم فشرب منها ثم عاد إلى الركن واستلمه مرة أخرى. ومن أهل العلم من يتكلم في هذه الزيادة ولا يثبتها. ثم بعد ذلك خرج إلى الصفا من بابه، في بعض الروايات من باب الأعظم اتجه إلى الصفا عليه الصلاة والسلام ليستكمل. وعند شرب ماء زمزم هذا ماء مبارك، ماء مبارك ينبغي لك إذا شربت منه وأن ترش على بدنك منه وتغسل وجهك ويديك وتدعو بما ورد، وأن الله يجعله لك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشبعا وري وشفاء من كل داء. ماء زمزم لما شرب له كما جاء في الحديث، وتتضلع منها كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإنعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا نصبت حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسك الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج لا بل لأبد أبد. فإذا خرج عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف وصلى ركعتي الطواف واستلم الركن وشرب من زمزم، خرج إلى الصفا من بابه. فلما دانا من الصفا أيضا تأول الآية، وهي قوله جل ذكره: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ صححه النووي: ابدأوا بما بدأ الله به، على صيغة الأمر، على صيغة الأمر. فبدأ بالصفا لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا فرقي عليها واستقبل القبلة فحمد الله وكبره. من أهل العلم من يقول إن المقصود من قول جابر حمد الله وكبره ما ورد بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ومنهم من يقول بل أنه قال: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر 3، ثم أيضا شرع في هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ذكر عظيم، فكان يقوله عليه السلام 3 مرات، وما بين الذكرين يدعو. فلذلك بعض أهل العلم يقول الذكر يقال 3 مرات والدعاء مرتين، يعني ما بين كل ذكرين يدعو ويكثر من الدعاء. هذا موقف عظيم. فهذا الذكر كله تجديد للتوحيد، يعني انظر من أول ما بدأ في التلبية: لبيك لا شريك لك. هنا في الطواف يبدأ: بسم الله والله أكبر، عندما يشرع في الطواف يسمي ويكبر بسم الله والله أكبر، ويشرع في الذكر والدعاء. في ركعتي الطواف كما قال جابر فقرأ بالتوحيد: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. لما رقى الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هزم الأحزاب وحده كما هو معروف المقصود الأحزاب الذين تحزبوا في السنة 4 من الهجرة في شوال أو في 5 على اختلاف في وقتها، لما قريش وغطفان واليهود ومجموعة من الكفار حاصروا المدينة قرابة شهر إلى آخر ما هو معروف فيها. فالرسول السلام يذكر الصحابة ويحمد الله على هذه النعمة. هزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالله سبحانه وتعالى قال: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ريح وجنود. وفعلا جاءت الرياح سلطها الله عليهم وجنود من الملائكة ومن جنود ربك الذين قال فيهم: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهنا نتذكر في هذا الموقف أن لله جنود، وأنه القادر القاهر القوي العزيز الجبار المتكبر. فلو صدقنا الله ولو صدقوا الله لكان خير له. فلو صدقنا الله في مواقفنا لنصرنا على أعدائنا، على أعدائنا، على شياطيننا، على قضايانا الصغيرة والكبيرة، القضايا الأسرية والقضايا الاجتماعية والقضايا الدولية. لكن ينبغي أن نصدق الله، أن نصدق الله. فيسخر لنا سبحانه وتعالى من خلقه ما شاء. فبعد أن أتى بهذا الذكر نزل. ورقي الصفا والمروة أهل العلم مجمعون على أنه ليس شرط وليس واجبا، فمن تيسر له. والنساء لا يستحب في حقهن الرقي لأنه مما يشق عليهن وأيضا يعرضهن للزحام، مع أن للأسف هداه من الله كثير من النساء يضايق للنساء الناس في الصفا والمروة. المفترض أنها ما تصعد، تكون في أسفل الصفا وأسفل المروة، يكفي أن يصل الإنسان إلى حد الصفا وإلى حد المروة العاجز والضعيف والمرأة. أما النشطاء الأقوياء فالأولى أن يرقوا الصفا ويرقوا المروة كما فعل عليه الصلاة والسلام. ثم انطلق في المسعى عليه الصلاة والسلام حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي رمل مثل ما رمل في الطواف ما بين العلمين، العلمين الأخضرين وهذين العلمين من زمان قديم موضعهم. وهذا كان يعني حكمته والله أعلم. أم إسماعيل هاجر عليه السلام لما كانت تتردد بين الصفا والمروة وتبحث عن من أحد يسعفها ويمن عليها بالماء شفقة على ولدها إسماعيل عليه السلام، فكانت تجري ما بين الجبلين، إذا نزلت استغلت هذا المنحدر فانطلقت. فهذه حكمة إلهية، تذكير بهذا الموقف العظيم لهذه المرأة الكريمة الصالحة عليه السلام. ثم بعد أن صعدت قدماه في المرتفع مشى مشيا عاديا. والرمل أيضا هذا مستحب وليس ضروريا أو واجبا، وأيضا يسقط بالنسبة للنساء لا يسعين هذا السعي، لا يرملن هذا الرمل، بل يمشين مشيا معتادا. ومن ترافقه نساء أيضا في أثناء الزحام لا يمكنك، لكن في الغالب الحجاج أحيانا. أما الطواف ففعلا لا يكاد يتيسر الرمل، لأن في المطاف أحيانا أناس لا يرملون، يكون في الشوط الرابع في الخامس أو يطوف طواف تطوع فلا يرملون فلا تستطيع أن ترمل. أما في المسعى فكل الذين يسعون يرملون في الغالب، اللهم إلا النساء ومن معه نساء. ومع ذلك إذا عاقك الزحام عن أن ترمل فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما صعدت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام المروة مشى مشيا حتى إذا دنا المروة رقيها واستقبل البيت وقال الذكر الذي قاله على الصفا. أما الآية فلا، إن الصفا والمروة هذه الذي يظهر الله أعلم أنه قالها عليه السلام ليبين البداءة في الصفا، لكن وحد الله وكبره وقال ما قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير الحمد لله وحده، إلى آخر الذكر والدعاء الذي وراد. حتى إذا انتهى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هذا بإجماع أهل العلم. مع أنه قد ذكر الإمام النووي رحمه الله عن بعض أئمة الشافعية وعن بعض أئمة الحنفية وعن ابن حزم رحمه الله الجميع، ورد أنهم يرون أن الشوط من الصفا إلى المروة إلى الصفا هذا كل شوط واحد، وهذا خطأ بإجماع المسلمين. فعمل المسلمين على هذا الوضع الذي هو لا زال يتوارثه المسلمون جيلا بعد جيل، مع من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. فلما استكمل على الإسلام سبعة أشواط عزم على الصحابة رضي الله عنه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأكثر عليه. ورد في بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم تلكأوا كثيرا وترددوا حتى كانوا يقولون كيف نجعلها عمرة وقد نوينا الحج، فيقول صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمرتكم لولا أني سقت الهدي لحللت كما حللتم. قالوا كيف نجعلها عمرة ونتحلل ونأتي نساءنا ونذهب إلى منى بعد ثلاثة أيام تقطر مذاكرنا المني؟ يعني قال سبحان الله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله لولا أني سقت الهدي لصنعت كما صنعته، افعلوا ما أمرتكم. فبعد ذلك استجابوا رضي الله عنه، حتى قال جابر أو غيره استطعت المجامر، يعني صاروا يتطيبون تأكيدا لهذا التحلل، يتطيبون بالبخور وبالأطياب ويلبسون ثيابهم ليؤكد هذا الحكم الذي كان مر بنا في حديث العباس أن أهل الجاهلية يرون هذا من أفجر الفجور، أراد أن يبطل هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. وأكد على الصحابة أن يحلوا من عمرتهم إلا من ساق الهدي. سراقة بن مالك الجعشمي المدلجي رضي الله عنه ابن مجاشع المدلجي سأل النبي عليه الصلاة، كان في أسفل المروة، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال عليه السلام بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه، بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. هذه الكلمة اختلف أهل العلم في تأويلها، دخلت العمرة بالحج، فمن قائل المقصود بها التمتع، ومن قائل أن العمرة دخلت في أشهر الحج ولا حرج أن تعتمروا في أشهر الحج، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في شوال، لا حرج، خلافا لما كان يستنكر أهل الجاهلية. ولهم تأويلات أخرى في معنى هذه الكلمة دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من النبي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تقدم لنا من صدر حديث جابر رضي الله عنه من حين كيف ساق صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة إلى أن دخل مكة عليه الصلاة والسلام وطاف طواف القدوم، وطاف آخرون طواف العمرة، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف وسعى فأمر الناس الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم، ومن كان نوى الحج عليه أن يجعلها عمرة، وألح عليهم بذلك عليه الصلاة والسلام حتى استجابوا وحلوا. في هذه الأثناء وقد نزل عليه الصلاة والسلام بالأبطح، خرج من مكة ونزل الأبطح الموضع المعروف بالعدل في الجهة الشرقية من مكة بين مكة ومنى، فنزل هناك عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم من محل ومن محرم، المحرمون على إحرامهم كما هم الذين ساقوا الهدي، والذين تحللوا وجعلوها عمرة كذلك لبثوا في هذا الموضع في اليوم الرابع من ذي الحجة. في هذه الأثناء قدم علي رضي الله عنه من اليمن، وكان قد بعثه عليه الصلاة والسلام إلى نجران في من بعث من الصحابة، كان قد بعث معاذا وبعث أبا موسى الأشعري وبعث آخرين كل على موضع من اليمن، فهي بلاد واسعة. فعلي رضي الله عنه كان عنده علم بحج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أول ذي القعدة أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سوف يحج في السنة العاشرة، فانتشر وتناقلت الركبان هذا الأمر، فعلي رضي الله عنه قدم من اليمن، وقدم معه أيضا أصحابه الذين كانوا معه هناك أو الجيش الذي كان معه، فقد كان معه جيش، لكنه سبق الجيش وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في ما معه البدن التي تخص النبي عليه الصلاة والسلام نصيبه من الفيء. فعلي رضي الله عنه فوجئ بأن فاطمة عليه السلام زوجه قد حلت، ويعني عملت ما يعمله المحل من ثياب زينة واكتحال ونحو ذلك، فاستنكر ذلك، وهذا كما يقول الإمام النووي رحمه الله يؤخذ منه أن الزوج يجب أن ينكر على زوجته إذا رأى منها ما لا يتفق مع السنة أو رأى منكرا، فلا ينبغي له أن يتركها أو يسكت عليها في ذلك. فعلي رضي الله عنه بادر بالإنكار، كيف أين إحرامك، ألم تكوني محرمة؟ فقالت رضي الله عنها إن أبي أمرني بذلك، فهي داخلة في الأمر من عامة المحرمين الذين لم يسوقوا الهدي، وأزواجه عليه السلام كلهن كن كذلك. فعلي رضي الله عنه انطلق إلى النبي عليه السلام مستوضحا مستفسرا ومحرشا. التحريش هو كنوع من الإثارة، كأنه يريد أن يثير النبي عليه السلام بنوع من الدعابة، بنوع من الدعابة ليقول هذا ما صنعت فاطمة، وما كانت لتكذب على أبيها وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى زوجها. فكان الجواب منه عليه السلام أن قال صدقت صدقت صدقت ثلاث مرات كما في بعض الروايات. فعلي رضي الله عنه أدرك أنها على علم وأنها ما صنعت ذلك إلا وفقا لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بادره عليه السلام بالسؤال كيف قلت لما نويت الحج؟ قال وهذا من فقه علي رضي الله عنه وحسن إدراكه، قال إني لبيت بما لبى به الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل إحرامك، فكان هذا من فقهه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما دمت لبيت هذه التلبية أنا قد سقت الهدي، إذن شأنك شأني، فلا تحل من إحرامك حتى يكون يوم النحر. وأشركه عليه السلام في هديه لأنه ابن عمه، وأيضا كان قد قدم بهذا الهدي الذي له نصيب منه، هذه البدن لعلي منها نصيب، وأيضا هو زوج ابنته، فهذه الأمور كلها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يجعله شريكا في الهدي، وبالتالي فإنه لا حل، بخلاف أبي موسى. أبو موسى أيضا قدم من اليمن فأراد أن يحرم بمثل ما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن معه هدي، ما ساق الهدي، فأمر عليه السلام أن يحل كسائر الناس. فالرسول عليه السلام حل من الصحابة عامتهم حلوا من إحرامهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي. تقول عائشة ما ساق الهدي إلا كبار الصحابة الأغنياء منهم، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن عوام، طلحة، بن عبيد الله، أبو بكر، في عدد من الصحابة الذين عرفوا بالغنى والمال، فهؤلاء قد ساقوا الهدي معهم من المدينة، فلذلك بقوا على إحرامهم كما بقي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه نوع من المشقة والعناء، يعني كون الإنسان يواصل الإحرام هذه الأيام المتصلة كافا عن المباحات من طيب ومخيط وتغطية رأس واستمتاع بزوجة، هذا فيه زيادة تعب ومشقة. فلذلك كان يعني نوع من المشقة التي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة، بينما عامة الصحابة رضي الله عنهم رخص لهم أن يتحللوا، مع أنهم كرهوا هذا الأمر، كرهوا هذا التحلل وهذه الرخصة، ما يريدونها، يريدوا أن يبقوا على إحرامهم، أن يبقوا على إحرامهم، كما مر بنا أنهم يعني ترددوا كثيرا في الاستجابة والتحلل لولا أنه عزم عليهم عليه السلام بأن يحلوا من إحرامهم. ومجموع الهدي 100 الذي أهداه عليه السلام مما قدم به من المدينة وما قدم به علي رضي الله عنه من اليمن، 100 ناقة كلها نحرت يوم النحر كما سوف يأتي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. فلما كان يوم التروية الذي هو اليوم 8 من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأنهم يتروون من الماء، يأخذون معهم مياه ويملؤون القرب ونحوها من أواني الماء، لأن عرفات ومزدلفة لا مياه فيها، فيحتاطون ليوم عرفة وليلة مزدلفة فيأخذون المياه معهم من هذه المواضع. ففي ذلك اليوم هو عليه الصلاة والسلام ركب، ولذلك يستحب أهل العلم أن يكون الحاج راكبا، وهذا من المواطن التي يستدل بها أهل العلم على أن الحاج الراكب أفضل من الماشي، حتى في المشاعر الراكب أفضل من الماشي. فركب عليه الصلاة والسلام وأحرم المحلون الذين كانوا تحللوا يوم 4 من ذي الحجة، يوم 8 أحرموا بالحج. ويصنع المحرم في هذه الحالة مثل ما يصنع في الميقات، ويحرم من الموضع الذي هو فيه، من العدل، من الأبطح، من مكة إن كان في مكة، وإن كان ذهب إلى منى قبل هذا الوقت وجلس في منى فيحرم من موضعه من منى، يحرم فيغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه ثم يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حج. هذا في شأن المتمتعين الذين اعتمروا وحلوا من عمرتهم. أما القارن والمفرد فهم باقون على إحرامهم، إحرامهم باقي، فهو عليه السلام باقي على إحرامه. فركب راحلته القصوى ومضى إلى منى قبل الظهر، قبل يعني ضحى يوم 8، بحيث أنه أدرك الظهر في منى ذلك اليوم، اليوم 8، فصلى الظهر في منى 2 قصرا، والعصر في وقتها 2 قصرا، ولم يجمع، ما جمع بين الظهر والعصر. وهكذا أيضا صلى فيها المغرب في وقتها 3، وصلى بها العشاء في وقتها 2 قصرا، وبات تلك الليلة عليه الصلاة والسلام، وفي صبيحتها صلى الفجر وظل في موضعه إلى أن طلعت الشمس وارتفعت حسناء مرتفعة، ثم تحرك من هذا الموضع عليه الصلاة والسلام. فهذه عند أكثر الفقهاء من سنن الحج، يعني أن الإنسان يحرم اليوم 8 بالنسبة للمتمتعين، وكونهم يأتون منى في اليوم 8 ويصلون بها هذه 5 الأوقات، وأن يبيتوا ليلة 9، وأن يبقوا إلى أن تطلع الشمس، هذا كله باتفاق أهل العلم من سنن الحج، لا حرج على من خالف في هذا إن كان لعذر فالأمر واضح، وإن كان يريد التوسعة على نفسه والبعد عن الزحام فمرخص لهم في ذلك. أما من يريد أن يشد على نفسه ومن معه يحتملون هذا الأمر ولا يكلفهم، فلا شك أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في سائر خطوات الحج هو الأفضل والأكثر أجرا وثوابا. وأمر عليه الصلاة والسلام بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال. فأمر عليه الصلاة والسلام في صبيحة ذاك اليوم أن يضربوا له، يبنوا له قبة خيمة من شعر في نمرة. نمرة موضع في جنوب عرفات وليس من عرفات، وقوله حتى أتى عرفة هذا يعني تجوز في التعبير، مجاز في التعبير، وإلا فنمرة ليست موضع، نمرة في جنوب عرفة وليست منها، موضع دونها في الجهة الجنوبية منها. فهو عليه السلام أمر أن تضرب له وأن تبنى له هذه القبة من الشعر الخيمة ليجلس فيها إلى أن يحين وقت الزوال، فامتثلوا وبنيت له وعدت له. ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام حتى أتى هذا الموضع الذي هو كما قال المؤلف عرفة، لكن الصحيح أنه ليس من عرفة. فبقي إلى أن زالت الشمس، انتصف النهار، فأمر أن ترحل له ناقته، ترحل أن يوضع عليها الرحل، فأعدت له فركبها عليه السلام وانطلق حتى أتى عرنة. وأيضا عرنة وادي في الجهة الغربية من عرفات، بعضه داخل في حدود عرفة وبعضه خارج عنها، وفيه المسجد الذي هو مسجد عرفة ويسمى بمسجد إبراهيم، بعضهم يقول مسجد إبراهيم عليه السلام ظنا أنه نسبة إلى النبي عليه السلام، والمحققون يقولون لا، المقصود إبراهيم العباسي، إبراهيم العباسي المعروف بإبراهيم الإمام، فهو الذي كأنه في عهده بني هذا المسجد وأعد. فهذا المسجد بعضه داخل في حدود عرفة وبعضه خارج عنها، ولذلك ينبغي للإخوان الذين يلبثون في المسجد أن يتفطنوا لهذا الأمر، وأن لا يبقوا طوال يومهم، خاصة من هم في مقدمة المسجد الذين في الجهة القبلية منها الغربية، هؤلاء خارج حدود عرفة، فينبغي لهم أن يتحركوا ويدخلوا إلى حدود عرفات. فانطلق عليه الصلاة والسلام حتى أتى بطن عرنة على راحلته، فظل راكبا عليها يخطب الناس على راحلته على ناقته، وقد اجتمع له الناس والمبلغون عنه يبلغون عنه من هم على بعد منه. نعم. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن في فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هذا مقطع من خطبته عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم، فقد ورد فيها أشياء. فهذا الذي بلغ جابر وسمعه جابر أو من روى عن جابر أورد هذه الكلمات العظيمة الجزيلة، فذكرهم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وفي لفظ أبشاركم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فذكرهم، وكان فيما سبق أيضا قد نبههم وذكرهم بهذه الأمور العظيمة: الدماء والأعراض والأموال، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد. وقرنها بأمور عندهم مقررة حرمة هذا اليوم العظيم. فذلك اليوم الذي هو يوم عرفة، وكذلك عامة أيام الحج، فهي من الشهر الحرام وهي من أشهر الحج. وهذا الشهر لذلك قال: يومكم هذا، شهركم هذا، بلدكم هذا. فهذه عندهم أمور مقررة بديهيات، يستعظمون التعدي في الشهر الحرام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني في ما أنزل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فكانوا يعظمون الاعتداء في الأشهر الحرم، وكذلك مكة يعظمون الاعتداء في الحرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما أنكم تعرفون حرمة هذا البلد وحرمة هذا الشهر وحرمة هذا اليوم، إذن فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن هي حرام طول الزمن، طوال أيام السنة، في أي مكان، في أي موضع. فهذا تأكيد لحرمتها. ثم ذكر أنواع مما اعتادته الجاهلية: وإن دماء الجاهلية وإن أمور الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي لا أبالي بها. يقول السلام: الأعراف الجاهلية التي تعظمونها كلها تحت قدمي لا أبالي فيها. فذكر منها الدماء، دماء الجاهلية كلها موضوعة، الثارات، لأن الثارات عند العرب ولا زالت عند الإنسانية كلها، ما ابتليت الإنسانية بشيء مثل الثارات، أخذ الثأر، فهذا ركيزة في نفس الإنسان. فهذه الحروب الدامية الآن كلها نتيجة ردود الفعل، هؤلاء قتل منهم أناس يريدون أن يقتلوا مثل ما قتل منهم أو أضعاف ما قتل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع دابر هذه العادة وهذه الثارات. وانظر هذا النموذج المثالي، قال: وأول دم أبدأ به دمنا، دم ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه عليه الصلاة والسلام. فدم ربيعة، ربيعة هو أبو المقتول، قيل إنه، لأن في بعض الروايات أول دم أبدأ به دم ربيعة، فقيل إن المقتول اسمه ربيعة، وقيل بل أبوه ربيعة على هذه الرواية التي ذكرها المؤلف ابن ربيعة، واسمه الحارث بن ربيعة، كان طفلا صغيرا، قامت حرب بين بني سعد وبني الليث، فرمي بحجر فوقع في على هذا الصبي وهو رضيع فقتله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدر هذا الدم كله من أجل إقرار الصلح وقطع ثارات الجاهلية. أول دم أبدأه دم الحارث بن ربيعة من دمائنا. فهذا شأن الحاكم الصالح العادل، إن كان حاكما أو أميرا أو مديرا أو رب أسرة، أول ما يبدأ بنفسه. وقلنا لكم إن عمر رضي الله عنه كان من سياسته وهديه أنه إذا أمر بأمر بدأ بأهل بيته، وحذرهم أشد التحذير أن يبلغ أحدا منهم مخالفة. ولذلك لما بلغه عن ابنه عبيد الله ابن عمر رضي الله عنه أنه شرب الخمر، أقام عليه حد حتى مات على إثر الضرب، أوجعه ضربا. ابن عمرو بن العاص لما كان بينه وبين القبطي نوع من المنافسة، وضرب القبطي، عمر رضي الله عنه أمر بأن يقتص من ابن الأمير عمرو بن العاص اللي كان أمير مصر الجمهورية القائمة هذه، يعني بمثابة رئيس الدولة، ابنه قال يقتص منه، حتى عمرو العاص كاد أراد أن يستنكر هذا الأمر فأبى عمر إلا أن. فهذا شأن العدل، إذا بدأ الحاكم أو المسؤول مدير مدرسة رئيس دولة أول ما يبدأ بنفسه ومن حوله. وكذلك المال، وإن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي، وأول ربا ربانا، نسب الربا إليهم جميعا مع أنه خاص بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. فموضوع على مقتضى ما أمر الله به، لكم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم ألغى الربا وبدأ بما يتصل ببني هاشم، الربا الذي كان يتقاضاه تجار بني هاشم بدأ به وألغاه، واقتصر أو أمرهم أن يقتصروا على رؤوس أموالهم. هنا تذعن الأمة بكل ارتياح وبدون تردد، يذعنون للحكم وللأمر ولا يترددون. فهذا من حكمة التشريع ومن حكمة التطبيق منه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بحال النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن فإنهن عوان، أخذتموهن بحق في بعض الألفاظ عوان بين أيديكم، أي كالأسيرات، أخذتموهن بأمانة الله كما في بعض الألفاظ، أو بأمان الله، أي أخذتموهن بمقتضى التشريع والعقد العظيم الذي أخبر الله عنه أنه ميثاق غليظ. فأنت أخذت هذه المرأة وأخذتها عن أهلها وأسرتها فهي كالأسيرة عندك، اتق الله فيها. والمرأة مهما كانت من الذكاء ومهما كانت من القوة فهي ضعيفة، إلا مفردات من النساء، أما في الجملة فالمرأة مسكينة ضعيفة بين يدي زوجها. فعلى الزوج أن يتق الله، يتق الله ويحترم هذا الميثاق وهذا العقد. أنت أخذتها بأمانة الله واستحللت فرجها بكلمة الله بكتاب الله بمقتضى الإيجاب والقبول الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا، بمقتضاه تكون هذه المرأة بعد أن كانت محرمة عليك بهذه الكلمات الشرعية من إيجاب وقبول وشروط وأركان أصبحت حلالا لك. فأنت ما دمت أخذتها بأمانة الله وبعهد الله وميثاق الله، اتق الله وأعطها حقوقها. وبين شيء من واجبات النساء وشيء من واجبات الرجال، شيء من حقوق النساء وشيء من حقوق الرجال، كمثال فلهن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم من لا ترضونه، أي المرأة لا يجوز لها أن تأذن في بيت زوجها لمن يكره. إذا كان يقول يا امرأة آل فلان لا يقربون بيتنا، حتى ولو كانوا ذوي رحم هو يتحمل المسؤولية، هو يتحمل قطعة الرحم. فإن كان منعه لمبرر شرعي فله الحق. إذا كان أناس متساهلون وقد يفسدون عليه بيته، أهل غيبة، أهل نميمة، أهل فساد، قد يكونوا من إخوانه، من أبناء إخوانه، من أبناء أخواته، من أبناء إخوان زوجته، إخوانها، يقول لا يدخلون بيتي، جيران آل فلان من جيراننا لا يقربون بيت. على المرأة أن تتق الله ولا تخون زوجها في هذا، ولا تأذن لأحد ممن منعها زوجها من دخول بيت. مثل ما قلت، إن كان محقا فيجب عليها ذلك وهي وهو على خير، وإن كان غير محق نوع من العصبية والخلاف الدنيوي فهو الآثم، وهي عليها أن تلتزم بالأمر، تلتزم بالأمر. ألا يطئن فرشكم من لا ترضون، ولهن عليكم كسوتهن ونفقتهن بالمعروف. فالمرأة الأصل أنها في البيت، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالأصل في المرأة أن زوجها ينفق عليها كسوتها ونفقتها بالمعروف، بالمعروف أي بحسب ما تعارف الناس عليه في بلدهم، في قبيلتهم، في إن كانوا أغنياء نفقت الأغنياء وكسوة الأغنياء، إن كانوا فقراء فكذلك، إن كانوا متوسطين وهكذا، كل بحسب حاله. لا يجوز للمرأة أن تطلب زوجها أو تطلب من زوجها نفقة مثل ما ينفق الأغنياء إذا كان فقيرا، أو كسوة مثل ما تلبس الغنيات. لا، عليها أن تتقي الله بحسب حاله وقدرته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذا مبدأ عظيم في شأن المرأة، وأنها الأصل أن تلزم البيت وينفق عليها. هذا للأسف بدأ من بدأ من يفسد على المسلمين هذا المبدأ، ويخرج النساء ويكلفهن بالأعمال، يكلفن بالأعمال، فصارت المرأة يصير عندها نوع من الأنفة ونوع من النشوز والكبرياء، صار عندها مال فصارت لا تحتاج إلى زوجها ولا تبالي به، وهذا مما يسبب المشاكل وخروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فلنتنبه لهذا الأمر، وعلى الأخوات أن يتقين الله، فإذا كلفت بعمل ما ينبغي أن تتبجح أو أن تتعالى على زوجها و يعني تغمطه حقه. ثم أيضا بين عليه السلام أنهن إذا يعني خالفنا عليكم أن تضربهن ضربا غير مبرح، والله سبحانه وتعالى بين هذا الحكم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فأولا توعظ وتذكر وتنصح مدة مناسبة، إذا لم يجد مع هذا فالهجر، لا يكلمها فترة من الزمن ما ينبغي أن تطول، فإذا لم يجد فيها ذلك يضربها، لكن ضربا غير مبرح، أي غير مؤلم غير موجع، لا يكسر عظما ولا يجرح لحما ولا يكون منه شيء إلا شيء من الألم الذي لعلها ترتدع به. وقد أدرك العقلاء من بني آدم من الغربيين من الكفرة أدركوا أن الضرب لا بد للمرأة منه بحدود معقولة، بحدود معقولة، فكتب منهم من كتب، بل والنساء العاقلات أدركنا أن المرأة أحيانا تحتاج إلى شيء من هذا القبيل، لكنه كما قيده عليه السلام ضربا غير مبرح. وإلا فقد أنكر عليه السلام، أنكر على الأزواج الذين دائم شأنهم الضرب إن كان في شأن أزواجهم أو أولادهم ومن تحت أيديهم، وغضب عليه السلام الغضب الشديد من هذا الحال، فرخص بحدود ما يحتاجه الحال من التأديب، لا أن يكون تعذيبا وإيذاء. وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله إذا اعتصمتم به. انظر، فلا شك أن هذا الكتاب العظيم كتاب الله الذي فيه حكمه وحكمته والعدل والإنصاف والشفاء وكل خير، فهو في كتاب الله إذا اعتصمنا به وتمسكنا به وأحللنا حلاله وحرمنا حرامه، فهذا لا شك أنه عصمة لنا من الضلال. ثم وجه سؤالا للصحابة رضي الله عنهم وأخبرهم إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، هذا يوحي بأنها آخر يعني آخر موقف له عليه السلام، ولذلك عرفت بحجة الوداع، وكان أحيانا يعني يخبر بهذا ويعليه لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وإنكم مسؤولون عني فما أذى أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك أديت وبلغت ونصحت عليهم رضوان الله، وهو كما قالوا عليهم رضوان الله، فقد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد كما شهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه السلام يرفع إصبعه للسماء وينكتها إلى اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، فقد شهدوا رضي الله عنهم أنه بلغ طوال 20 أو 23 سنة التي كانت أثناء نزول الوحي عليه في مكة وفي المدينة إلى آخر أيامه. ولذلك كان ذلك اليوم يوم عرفة يوم عيد، نزلت فيه الآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكانت إشارة إلى نهاية حياته عليه الصلاة والسلام ووداعه للصحابة رضي الله عنهم. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، حبل المشاة حبل أولى، هي وردت بلفظ جبل ولكن لفظ حبل هو المناسب وأولى. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص وأردف أسامة. حين غاب القرص، على ما ورد في بعض الروايات، حين غاب القرص وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الذمام حتى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله في حديث جابر يريده لنا، وفيه تمام وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى مشتملا أكثر ما يكون مما ورد من أفعال الحج. فمر بنا أنه عليه الصلاة والسلام لما أفاض في اليوم التاسع من منى بعد طلوع الشمس، أفاض إلى عرفات وأمر بقبة خيمة من شعر، فضربت له في نمرة، وهو موضع في الجنوب من عرفات وليس منها، فأتى هذا الموضع وهذه القبة فنزل بها وجلس حتى إذا زالت الشمس أمر عليه الصلاة والسلام بناقته القصواء فرحلت له، أي وضع عليها الرحل، فركبها ثم أتى إلى أدنى عرفات ولم يدخلها بعد، أتى إلى الوادي المسمى بوادي عرنة، وهو على الصحيح ليس من عرفات، ليس من أرض عرفة. ففي هذا الموضع خطب خطبته العظيمة، وعلى الصحيح هي خطبة واحدة، وليس كما ذكر بعض أهل العلم أنهما خطبتان، بل خطبة واحدة. وذكر المؤلف رحمه الله، أو بالأحرى أورد جابر رضي الله عنه طرفا من تلك الخطبة، فذكر عليه الصلاة والسلام بالمحرمات العظيمة من الدماء والأموال والأعراض، وذكرهم وبين لهم، ثم كذلك بين لهم أن أمور الجاهلية كلها قد أبطلت وانتهت، الثارات والربا، فالدماء انتهت، لا ثارات في الدماء. ثم بدأ بما يتصل ببني هاشم رضي الله عنهم، فبدأ بالدم الذي كان لهم مستحقا لبني هاشم لربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، فأسقطه عليه الصلاة والسلام وتنازل عنه. ثم كذلك في شأن الربا، ربا الجاهلية كله موضوع، وقال عليه السلام: أبدأ بربا العباس، عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فأسقطه وأبطله. ثم ذكر بما يتصل بالنساء وحقوقهن وواجباتهن، أو طرفا من ذلك، واستشهدهم عليه السلام، فكان يشير بالسبابة أو قال: إنكم مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك أديت وبلغت ونصحت فكان عليه السلام يشير بإصبع السبابة يرفع إلى السماء وينكبها إلى الأرض، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، إذ كانت تلك من أخريات خطبه عليه الصلاة والسلام، وكانت قبل وفاته لعل ذلك بثلاثة أشهر أو نحو من ذلك. ثم أمر بلالا رضي الله عنه فأذن أذانا واحدة وأقام، فصلى الظهر ركعتين ثم أقام مرة ثانية ولم يؤذن، فأقام لصلاة العصر وصلاها ركعتين جمعا وقصرا. وهذا الجمع قيل من أجل النسك وليس من أجل السفر، فمن قال إنه من أجل النسك يجيز لأهل مكة أن يجمعوا ويقصروا لأنه من أجل الحج ومن أجل التفرغ للدعاء، ومن قال إنه للسفر فمن كان قريبا من الموضع من عرفات من أهل مكة وما حولها ومسافتهم أقل من مسافة قصر قالوا لا يجمعون ولا يقصرون، وهذا قول ضعيف إذ لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأحد في ذلك اليوم لا تقصرون أو لا تجمعون، مع عدد كبير منهم خرجوا من مكة وما حولها، بخلاف لما كان يوم الفتح بمكة فإنه عليه السلام لما صلى بهم وقصر قال يا أهل مكة إن قوم سفر فأتموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي يظهر هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الجمع والقصر في ذلك اليوم هو من أجل النسك، من أجل النسك، فكل حاج مسافر أو غير مسافر السنة في حقه أن يقصر الظهر والعصر ويجمعهما. فلما فرغ من صلاته عليه السلام دخل عرفات، فلذلك السنة الذي يتيسر له ذلك لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال، فيصلي الظهر والعصر على حدودها ويدخلها بعد ذلك. فتوجه إلى ما هو معروف بجبل الرحمة والصخرات المفترشة من تحت الجبل، فجعل بطن ناقته القصواء عند الصخرات واستقبل القبلة واستقبل الجبل في نفس الوقت، وظل راكبا على راحلته عليه الصلاة والسلام يدعو من تلك الساعة إلى أن غربت الشمس، ملح بالدعاء. وجاء في حديث ابن عباس أنه كان يرفع يديه إلى حذو عند صدره أو ثندؤتيه كالمستطعم كالمسكين تضرعا وخشوعا وتذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكان يلح بالدعاء. وكما جاء في الحديث الصحيح أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عرفة، وأكد هذا الذكر عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فالوقت واسع، الإنسان يردد هذا الذكر العظيم وكلمة التوحيد ويدعو ويستغفر ويتلو القرآن ويتقلب في أنواع من الأذكار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فذلك يوم عظيم من أفضل أيام العام، بل من أهل العلم يقول هو أفضلها وأشرفها وأجلها، فيحرص الإنسان ألا يفوت هذه الساعات القليلة بشيء من الهزل أو العبث أو ما هو أبعد من ذلك من تلبس بالمعاصي والمنكرات، فهي فرصة المسلم في ذلك اليوم العظيم أن يستسلم لله ويجدد توبته وعودته ورجوعه إلى الله جل جلاله. وشك الصحابة رضي الله عنهم في صيامه من عدمه، فبعثت له أم الفضل زوج العباس رضي الله عنهم أجمعين، بعثت له بلبن فشربه وهو على راحلته، فاستثبتوا أنه لم يكن صائما عليه الصلاة والسلام، بل ورد النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، فالصيام يوم عرفة مستحب متأكد استحبابه للمحلين الذين لم يحجوا، هؤلاء مستحب في حقهم ومتأكد جدا، أما المحرمون الحجاج فالأفضل في حقهم عدم الصيام. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يصومون، فقد يكون هذا يوافق أيام الشتاء الباردة القصيرة ويجدون من أنفسهم قوة، ومع ذلك فأفضل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت لنا هديه وسلوكه وطريقته في العبادة وفي أمر ما فينبغي أن نحرص على اتباع هديه، والرخص نأخذ بها ولا نكلف ولا نشق على أنفسنا. ظل على هذه الحال وقال عليه السلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وانهضوا أو وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة هو المكان الذي خطب فيه عليه السلام وصلى فيه الظهر العصر، هذا ليس من عرفة. فبين له السلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وعرفة عليها أعلام وحدود معروفة، أعلام وحدود معروفة، من وقف خارجها فليس له حج بالإجماع إلا ما كان من بطن عرنة، فبعض أهل العلم أجازه وجمهورهم على عدم جوازه، على عدم جوازه. فينبغي أن يحرص الحاج على التحقق من دخوله في حدود عرفات. نعم، نشير إليه إن شاء الله فيما نشير إليه. فحتى مثل ما ذكر جابر رضي الله عنه ظل هكذا إلى أن غابت الشمس، إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة. وحين غابت الشمس ما ورد حتى هذه اللفظة الحرف، الإمام النووي رحمه الله قال لعلها بمعنى حين، وقد وردت عند أحمد وأبي داود بلفظ حين، وهذا الذي يناسب السياق، حين غربت الشمس. فلما تحقق من غروبه عليه السلام انطلق وأفاض. وهكذا ينبغي للحاج ألا يخرج من حدود عرفات إلا بعد التحقق من غروب الشمس. لا حرج عليه إذا كان في مكان بعيد فيتحرك إلى أن يصل للحدود فيقف عندها، ما يخرج على الحد وعلامات حدود عرفة حتى يتحقق من الغروب. والوقوف إن وقفت راكبا أو وقفت جالسا في عرفات كل هذا سائغ، لكن الأفضل إن كان لك سيارة أو شيء من هذا أن تقف راكبا على سيارتك. ومع ذلك لطول الوقت قد ينوع الإنسان بين جلوس وقيام ونحو ذلك. فلما غربت انطلق عليه السلام، وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه ومضى، وشنق لناقته الزمام، شنق بمعنى شده، يريدها ألا تسرع. ولذلك كان يشير عليه السلام بيده اليمنى إلى الناس ويقول: أيها الناس السكينة السكينة، لا تسرعوا، لا تنزعجوا، لا يشوش بعضكم على بعض. وهذا بخلاف ما هو المعهود من حال الناس اليوم وقبل ذلك ودائما، السرعة والعجلة والإرباك، وهذا شأن ابن آدم. ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يحرص في مثل هذه المواقف أن يعني يضبط أعصابه ومزاجه ويتحلى بالصبر والأنات اقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام. فشنق لناقته القصوى الزمام، شده حتى أن رأسه من شدة الشد يكاد يصل إلى مورك الرحل، الرحل الذي يضع الراكب عليه رجليه من شدة الشد يكاد يلوي عنقها، كله من أجل ألا تنطلق، إلا إذا كان هناك حبل من الرمال أراد يصعد فيلخي لها حتى تتقوى على الصعود. وموقفه كما ذكر المؤلف رحمه الله عند الجبل، عند جبل الرحمة، وجعل حبل المشاة، في بعض الروايات جبل وهي لفظة صحيحة، لكن اللفظ الأصح حبل المشاة، وهو الذي يسير معه المشاة، وهو موجود إلى الآن، معروف، موضع معروف يسير معه المشاة وينطلقون إلى أن يصلوا إلى الجمرات، بل إلى أن يصلوا إلى مكة، طريق للمشاة مأثور. فجعله عليه السلام بين يديه. ولا يسن رقي الجبل ولا يشرع، وهذا من البدع، الذين يصعدون الجبل وربما يصلون فيه، هذه كلها بدع. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما صعد جبل الرحمة، ما يسمى بجبل الرحمة، ولم يرد أيضا تسميته بهذا الاسم، بل هو جبل في عرفات معروف وعرف، يعني أهل التاريخ يسمونه بهذا الاسم، لكنه ما يظهر لأنه ورد ما يدل شرعا على هذه التسمية. فوقف عنده عليه السلام. والأفضل للواقف بعرفات أن يستقبل القبلة، ما يستقبل الجبل، إن أمكن أن يكون موقفك بين أن يكون الجبل بينك وبين الكعبة، بينك وبين مكة، طيب. إن لم يتسر ذلك فاستقبال الكعبة أولى، بحيث لو جعلت جبل الرحمة على خلفك لا حرج، أو عن يمينك أو يسارك، فاستقبال القبلة أولى. وأيضا بعض المؤلفين يذكر المسجد، يقول مسجد إبراهيم عليه السلام، ونبهنا أن المحققين يقول ليس هو مسجد إبراهيم النبي عليه السلام، بل هو مسجد إبراهيم بن علي الإمام العباسي، ينسب إليه. فمضى عليه الصلاة والسلام وأفاض من عرفات إلى مزدلفة حتى أتاها. فلما وصل إلى مزدلفة كان أول شيء بدأ به الصلاة قبل أن يضعون عن رحالهم أمتعتهم وأشياءهم، فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن، وهو أذان واحد لصلاتي العشاء والمغرب، وصلاهما بإقامتين مثل ما صنع في الظهر والعصر، وقصر العشاء صلاها ركعتين، أقام للمغرب فصلاها ثم أقام للمغرب للعشاء فصلاها. ولا ينبغي أن يفرق بين الصلاتين إلا بقدر ما يحتاج إليه، إن كان أحد يحتاج إلى وضوء أو شيء من ذلك فلا حرج، وإلا في السنة لمن جمع بين الصلاتين ألا يفصل بينهما بشيء، ما يفصل. وفضلا السنة ما تشرع، لم يسبح بينهما كما قال جابر رضي الله عنه، أي لم يصلي السنة بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، فلا يصلي سنن بين الصلاتين، بل بادر بعد المغرب إلى العشاء. اللهم إلا إذا كان أحد يريد أن يتوضأ فلا حرج عليه في ذلك. ثم أيضا من أهل العلم من يقول إن خشي من الحجاج من يتأخر عن الصلاة فلا حرج أن يبادر ويصليها ولو لم يصل إلى مزدلفة، بل لو كان في عرفة وتعطل وحان وقت العشاء وغاب الشفق فيصلي المغرب والعشاء إن كان يخشى أن يتأخر. أما إن كان يطمع أن يصل إلى مزدلفة ولو إلى ما بعد ثلث الليل الأول أو إلى قريب من منتصف الليل فالأولى أن يؤخر إلى أن يصل إلى مزدلفة، وإلا فيصلي هاتين الصلاتين في الموضع الذي هو فيه ولا حرج عليه في ذلك. نعم. وهل يتجمع الناس فيصلون جماعات؟ نعم. أم يصلوا الناس جماعات أم فرادى؟ لا، بل ينبغي أن يصلوا جماعات، ومهما اتحدت الجماعات وتقاربت وكثرت أفضل، لكن هذا أمر قد يشق على الناس لأن هؤلاء يصلون ثم يأتي بعدهم ناس وهكذا كما هو معروف فيتواردون جماعات جماعات. لكن إمام الحج وقائد الحج وأمير الحج من تمكن أن يصلي معه فهذا أفضل، وهذا لا يكاد يتيسر لأكثر الحجاج. ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله. فدع الله كما جاء مصرحا في بعض الروايات، فدع الله وكبره وسبحه وهلله. فدع الله وكبره وهلله ووحده. فدع الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. إذن هذا الوقوف بمزدلفة وهو مختلف فيه عند كثير من أهل العلم، من قائل إنه ركن يفسد الحج بتركه، ومن قائل إنه واجب من تركه يجبره بدم، ومن قائل إنه سنة، وأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أنه واجب، لا يجوز للإنسان أن يستخف أو يتساهل فيه، فإن تركه فعليه دم. فهو عليه الصلاة والسلام لما صلى المغرب والعشاء اضطجع إلى الفجر، هذا فيه تجوز من الراوي، لأنه ورد أنه عليه السلام في أثناء الليل قام وتكلم مع أهله وأرسل ابن عباس في الضعفة قبل عند غياب القمر، فكان له نوع من القيام والحركة، فالقول أنه طوال الليل مضطجع هذا فيه نوع من التجوز والتسامح في التعبير، وإلا فقد كان منه قيام. ولكن العلماء يقولون إنه لم يحيي تلك الليلة عليه الصلاة، لم يحيه يحاب صلاة. أما الوتر فلا ينبغي أن يخالف فيه أحد، لأنه ما كان يترك الوتر عليه السلام بحال من الأحوال، فالوتر لا نشك أنه أوتر عليه السلام، وقد يكون صلى شيئا ما، إذ أنه ما ورد أن أحدا لازمه هذه الملازمة التامة. يعني حتى جابر لما قال اضطجع مثل ما ذكرت لكم ورد أنه قام خلال الليل وتصرف ووجه وأرشد ابن عباس ومن معه ممن وسودهم المؤمنين كذلك لما نفرت قبل الفجر كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين. فلما طلع الفجر من أول وقت كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أمر بلال فأذن وأقام وصلاها في أول وقتها صلاها في أول وقتها. فهذا من سنن الحج لأن صلاة الفجر مختلف في وقتها. الجمهور على التبكير بها دائما لكن في الحج في ذلك اليوم خاصة في يوم النحر يبكر بها أكثر وأكثر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم يقولون السنة في صلاة الفجر الإسفار على ما ورد في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، كلما أسفرتم بصلاة الفجر فإنه أعظم لأجوركم، وهو حديث صحيح ثابت. فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام ركب راحلته وانطلق إلى المشعر الحرام وهو جبل صغير يسمى قزح ويسمى المشعر أو المشعر باختلاف في ضبط الكلمة لكن القراءة المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فوقف عنده عليه الصلاة والسلام وقال مثل قولته بالأمس في عرفات وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع اللي هي مزدلفة تسمى جمع وتسمى المشعر وتسمى مزدلفة فهذا من أسمائها. فليس ضرورة أن تذهب إلى نفس المشعر، والمشعر هو الذي بني عليه مسجد الآن أو بجوار المسجد الذي في مزدلفة. فأنت في المكان الذي أنت فيه لا تكلف نفسك، فإذا صليت الصبح بادر وارفع يديك وادعو وألح بالدعاء خاصة ما ذكره الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فهذا من أفضل الدعاء وأفضل الذكر مع ما يفتح الله عليك من الأدعية وخاصة أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي ذكرها الله عنهم في القرآن الكريم وما صح من دعائه عليه الصلاة والسلام حتى أسفر جدا. فهنا اليوم يوم النحر على خلاف الأمس، بالأمس في الإفاضة من منى أفاض بعد طلوع الشمس وارتفاعها، أما اليوم يوم النحر فقد أفاض عائدا من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس ليخالف هدي الجاهلية. الجاهليون كفار قريش كانوا ما ينفرون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ولذلك كان من قولهم أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل على جانب مزدلفة إذا طلعت الشمس سطعت فيه فرأوا ضوء الشمس قد انبلق عليه فيغيرون وينفرون، فخالفهم عليه السلام وكان يخالفهم في كثير من المواقف مثل ما كان من تجاوزه الحرم وخروجه منه يوم عرفات على خلاف ما كانت تظنه قريش كما مر بنا في حديث جابر. قريش كانوا يظنون أنه سوف لا يتعدى مزدلفة ويقف فيها كما كان شأنهم لأنهم يقولون نحن أهل الحرم لا يعقل أن نخرج منه يكفينا أن نقف في الحرم، فخالفهم عليه السلام وخرج إلى عرفات. إيه نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فتفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الشق بكسر الشين، فحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. فهنا فبعد أن ألح في الدعاء عليه السلام وقبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى. وفي هذه المرة من أجل تطيب خواطر صغار الصحابة وشبابهم فبالأمس أردف أسامة حبه وابن حبه رضي الله عنهما، في هذه المرة أردف الفضل ابن عباس ابن عمه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهما، فجعله خلفه على راحلته وناقته. الفضل يعني شاب، يعني فيه ما في الشباب من نوع من ال يعني عدم من النظر أطلاق البصر وعدم ضبط البصر، فلما رأى الضعن ونساء فأطلق بصره فتداركه عليه الصلاة والسلام وصرف وجهه عنهن، فكأنه أبى إلا أن ينظر من الناحية الأخرى، فكذلك عليه السلام أيضا رده مرة أخرى. فيقول أهل العلم ينبغي للوالي أو ولي الأمر من أب من أمير من مسؤول أن ينكر المنكر ولا يتركه مهما كان ولا يتحاقره. ولذلك العباس رضي الله عنهما في بعض الروايات أن العباس قال يا رسول الله ما بالك لويت عنق ابن أخيك، قال رأيت شابا فخشيت أن يفتتن أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فانطلق عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه أمره عليه السلام أن يلتقط له حصى في الطريق يأخذ حصى الجمرات. فلما أتى وادي محسر، وادي محسر هذا بين مزدلفة ومنى، وسمي محسر لأنه ورد أن الفيل الذي غزا به الأحباش مكة في عند ميلاده عليه الصلاة والسلام حسر أي انقطع، والله سبحانه وتعالى سلط عليه في هذا الموضع، فهو موضع عقوبة الظالمين. فكان من شأنه عليه السلام إذا مر بمثل هذه الأماكن يأمر الصحابة أن يسرعوا ويحركوا، فحرك لناقته عند مرورها بهذا الوادي، وهو وادي كما يقول بعض أهل العلم ليس من مزدلفة وليس من منى، وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه من منى، أنه محسوب من منى. فلذلك من احتاج أن ينزل إليه للضرورة، ولا الأولى أن لا تنزل هذه المواضع، لكن إذا احتاج إليه. فانطلق عليه الصلاة والسلام ولقطت له الحصيات حتى إذا وصل منى بادر إلى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، لأنها عند الشجرة، كانت عند الشجرة، فهي أقرب الجمرات إلى مكة، وما ترمى إلا من جهة واحدة في أول أمر، كان في جبل من الجهة الشمالية يحدها، في السنوات الأخيرة أزيل الجبل وصارت مفتوحة مع جميع الجهات. فبادر أول أمر على السلام عليه الصلاة والسلام فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر من بطن الوادي، جعل مكة على يساره وجعل منى ومزدلفة وعرفات على يمينه، هذا إن تيسر، وإلا فترمي من أي موضع كان. ولا شك الذي يعني ذهب إلى الحج ورأى المعاناة والشدة فلا يكاد يفكر بهذا الأمر من شدة الزحام، فترمي حتى أيضا من الأدوار العليا إذا لم يتيسر لك من أسفل، فترمي من الموضع الذي يناسبك وترمي فيه مطمئنا، هو أفضل وأولى. والرمي بحصيات مثل حصى الخذف كحب الحمص، ما يكون كبير فيه يعني قد يكون فيه إذاء أو غلو، ولا يكون صغير جدا، فبقدر حب الحمص أو حب الباقلة أو حبات الفول ونحو ذلك من هذه البقول. رماها بسبع حصيات، فلما رماها عاد إلى موضعه في منى، أو إلى المنحر بالأحرى، إلى المنحر في منى. نعم. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. فبعد أن رمى عليه السلام، فالرمي كما يقول الفقهاء تحية منى لمن تيسر له ذلك. الأولى أن أول عمل بعد أن تفيض من مزدلفة إلى منى أن تبدأ بالرمي، ومع ذلك إذا كان الإنسان يشق عليه، فقد قال عليه السلام في من سأله في ذلك اليوم: من قال حلقت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج، من قال نحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج، وهكذا. لكنه السلام رتبها بهذه الصفة، فانطلق إلى المنحر، وأيضا في المنحر قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. فالنهر ممكن أن تنحر في منى، ممكن تذهب إلى المسالخ التي في مكة ومواضع معروفة فتنحر هناك، يكون أوسع وأريح لك، ليس ضرورة أن تنحر في نفس المكان. ولذلك قال سلم: فانحروا في رحالكم، انحروا في رحالكم. فمنها 63 قيل إنها بعدد سنوات عمره عليه الصلاة والسلام. المعروف أنه عاش 63 سنة، فنحر 63، وكان علي ربما مسك له الحربة وشد عليه السلام على الناقة فنحرها واقفة، فنحر 63، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر، أي ما بقي منها 37. ثم أمر عليه السلام أن يؤخذ من كل ناقة من 100 بضعة قطعة وتطبخ في قدر، ليطعم من كل منها إما من لحمها أو من مرقها. فأكل هو ومن معه من رفاقه وأصحابه رضي الله عنهم، أكلوا من هذا اللحم وشربوا من هذا المرق، وأذن للناس فأطعموا. وكان عدد الحجاج قريب من 100,000، وكان فيهم من أهل البادية والأعراب والغرباء والمحتاجون، من هم بأمس الحاجة إلى الإطعام في مثل هذا اليوم العظيم. فلما انتهى عليه السلام ما ذكر جابر رضي الله عنه الحلق، فقد ورد في رواية أخرى دعا بالحلاق فحلقه عليه الصلاة والسلام. فبعد أن نحر الهدي وطعم منه وأكل فحلق عليه السلام، وطيبته عائشة رضي الله عنها، وتهيأ وانطلق إلى البيت، ركب راحلته وذهب إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة، طاف طواف الإفاضة، وأدركته صلاة الظهر فصلى بمكة الظهر. ثم أتى إلى زمزم وعليها بنو عبد المطلب، وبالأحرى بنو العباس، لأن السقاية كانت العباس، فكانت شؤون مكة موزعة من قبل البعثة، فأبقاهم عليه الصلاة والسلام على ما هم عليه، الذين لهم الحجابة لهم الحجابة، والذين لهم السقاية لهم السقاية، فكل حسب العمل الموكول إليه. فهو عليه السلام أراد أن يبين لهم فضل ما هم عليه من سقاية الحاج، قال: اسقوا فلولا أن يغلبكم الناس لنزلت وسقيت معكم. لكن لما يرى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل سوف ينزلون ويزاحمونهم وينتزعونها منهم، فبين لهم فضلها وأحجم عن النزول حتى لا يكون من ذلك حرج، فأعطوه دلوا فشرب منها. في بعض الروايات أن العباس قال: يا رسول الله إن أيديهم تقع فيه، فطلب إناء آخر، قال: لا، بل شرب من نفس الإناء، وإن كان الناس يعني تقع أيديهم في هذا الماء، فهو عليه السلام ما أراد أن يعني يتنزه عن هذا الشيء الذي لا يحتاج إلى تنزه، وإنما هو كنوع من الاحترام والتقدير أراده العباس رضي الله عنه للنبي عليه السلام، فلم يوافقه على ذلك وشرب مثل ما يشرب عامة الناس. وفي بعض الروايات عند مسلم أن العباس كانوا ينبذون ماء زمزم بنوع من الزبيب أو التمر، حتى إن عربيا جاء مرة لابن عباس وقال: يا ابن عباس، ما لأبناء عمك يسقون الناس العسل واللبن وأنتم تسقونهم النبيذ، أم من قلة أم من بخل؟ قال: لا قلة ولا بخل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن نسقيهم النبيذ، فقال: أحسنتم وأجملتم، فنبقى على ما امتدحنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبيذ تمرات يضعونها في الماء أو زبيب يوضع فيه أو نوع من الثمار الحلوة حتى يحلو الماء، يحلو طعمه فيشرب، ولا يترك حتى يتخمر ويتغير، فهنا يرمى ولا ينبغي أن يشرب. هذا حديث جابر رضي الله عنه أورده، هو أطول ما ورد في وصف حجه عليه الصلاة والسلام، لكن كما قلت فيه مواضع وردت من طرق أخرى سوف يردها المؤلف إن شاء الله.